الدور ده في الفيلم وكل زيارته كده السكشن مجموعه بتاعتنا ان التم ده اصلا مساحه عباره عن كل السوشيال يعني كل السوشيال بتاعت سان فانس الاهداف والرش المكان في ثالثه معاد تاني عندنا في ثلاثه بس بطريقه علميه شويه النهارده ان شاء الله هنديكم جزء يعني عمائي شويه اتمنى اللي هو يفيد الشباب يفيد الناس اللي بتشتغل في الفيلم هو عباره عن الديزيز كوزنج انفيرتي او الديزيز كوزنج ابورشن ماشي ديزيز كوزنج انفيرتي او الديزيز كوزنج ابورشن طيب معايا المادة اللي كنا كان الزملاء اتكلموا معاك في الموضوع كده ان الاتصال في الدكتور النطري بيعتمد على برودكشن بيعتمد على برودكشن بس في حاجتين بس في حاجتين ماشي بوكس بريك اكلنا كل سنه تيجي مش كلام يعني بس اسمعوا بس والميل برودكشن اي ديت بار اي ديت بار اي مصدر اي اي سبيشيز كاو بامبلو جامل شيب جو اي بيحط الميل لو بس فات في جروم ومبريج والميل برودكشن والميل برودكشن اثر الاضرار ماشي هو فاحنا النهارده مالناش دعوه في البرودكشن خالص طب وجيت مع الدكتور محمد شديد في عايزين النهارده بس نحافظ على المزرعه من سبلاير بوكس برينج اوكي نحافظ على المزرعه من سبلاير بوكس برينج ويكمل معايا المزرعه في البلاش بتاع الجبنه كويس وبالتالي قابلت بعض المشاكل وبعض الامراض تبقى هي توكسيد سواء كان في البكتيريا او سواء كان في الفيروس او سواء كان في الانفكشن يؤدي الى ديس موت ليش في الاجل ماشي ايه معاكم القصه من ان عشان نعرف ايه الديزيز او الامراض اللي بتسبب الانفكتيفيتي افضل بزياده وقت كم مرض يعني ايه؟ مرض يعني في اكسترنال كامل يعني لو قلت بس بريشر شمس زيز ماشي مرض بس مرض نتيجه ايه هو نقص حاجه معينه ماشي ماليش دعوه بيها ماشي يعني المهم النهارده هو امراض حاله خارجيه جت المرض من بره سببت مشكله في الخصومه او في الاجنه او في الضغط سبب الكلام ماشي هو فدي عنوان زيز كوفي كريتي بعد الزومه الاول سيرم زبط مزبطات عندما عمل مزور سيرمين بس بقى عندكم سيستم ايه كان عبرش يمشي في السيستم ماشي الابراض بتسبب ايه الابراض ماشي الابراض الابراض فدينا عقل الزملاء عشان نعرف بس الزملاء بتحل ازاي السكاشن نقدر عندي باب كريت باب كريت بعد فتره لو كان حسب طاق موجود ميل طاق 45 كيلو عمر يوم في ميل طولة النهاردة بيعود حوالي 9 أشهر أو سنة لغاية ما يوصل حد اسمها الإيش أوف يوجي بستنى عليه شوية في مقابل السكاشن بيقول لي إيش بيقول لي أسبوع قصر السايكل ماشي بستنى عليه شوية وأبتدي أعمل له حد اسمها إيش زي فاتور ماشي ابتدي اعمل كاونتنج اودي ظاهره او قرصه او شيب او فوق اي سبيشيز يوصل المرحله دي ليه ليه؟ اعملها ناشر كاونتنج او اي ار اصبحت المرحله ايه؟ ربنا يكرمني الاعداد اصبحت المرحله ايه؟ ها؟ القصه اللي انا بتكلم فيها بقى النهارده بقى دلوقتي شايفين؟ مستحيل البنت بتقدمه. مشكلته النهارده بقى انا عايز اصحبه لان ازاي احافظ على الحاله الحقيقيه يكون بريكر من اول الكونسبشن تطبيق الرجال هتقوم تتحمل بسلام بعد ما تتحمل ايا كان متحمل ايه ماشي اي كان يعني جاب مثلا 9 شهور 14 شهور في الشيء ممكن 15 شهور اي كان ممكن ومن على صدق من حال الوقت الضغط بقى بريكر عامل مرض بريكا في المتحدين صورة وعليك بريكا مفروض بعد خط معينة كل ايه دوات تطوري بكتبه ماشي في امراض قابلني من بره ضعوف هذه ايه المشكلة ماشي طيب حيوان بقى تقول كده دوات يقوم في الفورس والسيس يعني ايه هو الفورس فورس فورس النهارده الكلام يمشي معايا معلش ما فيش ست اطراف عشان وقال لي ست اطراف عامله وقعدت معاها في الاوضه في الحاله دي في الاسترس وايه في الكيوتي وديتها للميل في مع بعض ماشي الحاله بقى البريك هناخد الاي دي ان عندنا هو الكام الاي دي ان عندنا هو مين مش كام مده الحمل اللي انا قلتها 9 اشهر stage. This is the this fetus more again from conception أو conception then 45 days in care. يعني من الجنين أو حتى conception لغاية اليوم 45. دي بنسميه early embryonic death. Early embryonic death. طيب قسموها بيقسموها بعد كده قالك 45 يوم تحط قلب. لو ممكن يموت أول 10 أيام. ممكن يموت أول أسبوعين. ممكن يموت بعد شهر. ممكن يموت بعد شهر و10 أيام. ماشي؟ فقالك إيه؟ قالك إيه؟ المكان بقى النقطة الثانية هو الفيل قصير قصير الإيرلي إمبريونيك ديث. الجنين اللي مات أهو أو الزيجو اللي مات أهو مصيره إيه؟ مصيره إيه؟ ومصيره فوق كذا حاجة. على الأم وعلى الجنين، على الأم وعلى الجنين. لو مات الجنين مثلاً زي قبل يوم 16 أو قبل يوم 17 بس هيك كنا بوقت الجواب. هذا شو؟ كل واحد قاعد فقره سميه ما عندناش كده طب طب طب كل واحد يبقى حقه ايه السامع يفضل يرفع صوته ايه طب كده متعصب شويه عشان يسمع زميله ده عالي صوت خلاص ما قلت ده يبقى سلطون اسمه سايكل ويز ريبيت بريدر انرجي ماشي يا مواد من الشرط الثاني او الحاجه الثالثه يا مواد اللي هو ريبيت بريدر بيحصل حاجه اسمها ابسوربشن فيتوس ابسوربشن فيتوس الفك الثالث الجنين اللي مات ده اهو هو الجنين ده لوحده عمره مثلا 35 يوم 40 يوم ها الجنين اللي موجود ده بيحصل له بينزل ضغط بينزل مش حاجه طيب لسه ما تكونش اي حاجه بيعمل ايه؟ بيحصل ابسوربشن عن طريق الاندوميتريوم يبقى البيت التاني ايه؟ ابسوربشن عن طريق مين يا جماعه؟ الاندوميتريوم يبقى اهو كده انا هاخد وقت اجيب بس اول حاجه اقولها لكم ان لو حصل مشاكل او نسيت او سرت في اول ستيج فمش حاجه اسمها ابسوربشن في حاجه اسمها ايرلي انترنس ماشي؟ وبالتالي اول ما بتيجي تعمل مشكله سواء على الام او على الجنين تعمل حاجات ها؟ بترجع تدور على طول الام ها؟ خلاص الجنين ده بيصاب ابسوربشن اكيد ماشي يا اما بترجع تجيب بس كده شويه ها ويقول على 25 يوم 30 يوم 35 يوم يا اما برضه ترجع تجيب فتره كده شويه بس بعد زي ما قلت ده ابصرش مين للفلوس وعشان كده بس معلومه ما اعرفش الشباب بيظهر ناس اللي هي من الجس ها ما بتحبش الجس واحده يعني لو واحد جس عن طريق عند شهر او شهر يقول لك خلاص الحمد لله بقى خلاص اتكرر تاني جدا عند 45 يوم لسه موجود ولا لسه ايه؟ ولا لا؟ ماشي؟ فلازم يكون في فصل ايه؟ اكزاميشن. نخش في المكان الثاني او المرحله الثانيه في الكورس بتاع التسييس، ماشي؟ بنسميها ابوتش شاك ستيج اللي قصد عليها اللي هي مهمه اللي هو فهو بس في طفل ابوتش عليها اللي هو ده فرق عليها بس مش بس بس ها؟ لا بس اند اكسبانشن بس اند اكسبانشن طفل فيتوس فروم الدال الام ها من امتى لامتى بقى فروم 45 داي ها تو بيقول علينا اليوم يعني 62 وعندك موجود في الكفايه 52 ففيها بعض الاختلافات لغايه اليوم ايه لغايه ال 260 طيب حلو قوي 260 يعني ايه؟ المفروض بقى تطلع كام يا مواد؟ 280 280 لو نزل الجنين لو نزل الجنين ها خلي بالك ميت ميت شفت معين ها جنين ميت قدامي وسال اسمه ها الحلقه قدامي وشايف حجمه كبير زي ما قلت السنه الرابعه ان شاء الله حتى 14 15 16 17 ها 17 وشويه خلال الفتره هي ارجع ابرش عشان تعرف ابرش اللي عرفت ابرش ايه المفروض ايه ماشي يا جماعه دي اللي احنا بنتكلم معاكم ان شاء الله ايه الامراض اللي بتؤدي الى ابرش الأبواب الفني بقى لسه بتاع في نص لكنها بتؤدي إلى إيه؟ الأبوشر. الأبوشر من ضمن الحاجات اللي أنا أقدر أشخصها بعين، ليه؟ لأن عشان جنين قدامي، جنين ميت قدامي، ها؟ أقعد وأشرح وأشوفه وأشوف الأم وأشوف الأسامي معايا اللي قلت الأم وأشوف الميكروسكوب أو الصوت بتاع البيتس وأشخص المشكلة، ماشي؟ لكن الحاجة الأولانية من الصعب جدا إن أنا أشخصها بعين، اللي هي الجنين مات آخر ما يوم وصل أصلا عند 35 يوم حصل له أبوشر، خلاص الجنين ده شايف شاف السكون الجزائي وترجع تشوف تاني ماشي المشكله الثالثه وقد تكون مشكله وقد تكون مش مشكله بس عندنا في البيت او في الطب البيطري مشكله ماشي وعلى بريماتور ليفل بريماتور ايه؟ ليفل او الكورس الثاني بتاع المرض الزوجي ماشي وعلى بريماتور ليفل يعني ايه بريماتور ليفل يا جماعه؟ انا بقول 280 يوم فتحت سكوها هذا انزل جنين ماتيور مجهود ان شاء الله سنه خمسه هتاخدوه ايه علامه المجهود ده؟ وزنه قد ايه؟ عليه شعر ولا معهوش شعر؟ اسنانه فيها ايه؟ دي التبات فيها ايه؟ كل حاجه كامله فيه ولا مش كامله فيه؟ اسمها المجهود لو نزل قبل ميعاده قبل ميعاده باسبوعين او 20 يوم او 25 يوم قول على دي المجهود ماشي؟ بري ماتشور ايه؟ ديليفري وفي امراض وفي حاجات تؤدي لها ايه؟ مواد بري ماتشور ديليفري انا قلت بنتبه فيه شويه احنا عندنا في البيت بشري حضانات يعني في جنين نزل قبل ميعاد ولادته في حضانه حضانه الضوء بيكمل مش مشكلة ماشي. لكن البريمة تشوف بيرفع عندنا في البيت بصيروا حاجة من البيت ماشي. رقم واحد بيهمة البيت بتاعه البريمة تشوف بيرفع رقم واحد ستيل بيس يعني ستيل بيس السماوات مازالة ضوء ماشي ستيل بيس. الستيل بيس دي حاجة من البيت يعيش طيب يعني غير الوقت في الحالة ونزلت او قلبتها او السيركس فتح اكل معاك زاد 10 ايام ماشي. انت وظيفك عارف كيف كويس كيف كويس كويس تفيت الاطباق كويس بص عليه كويس يعيش معاك مفيش مشكله عيب. لو ما عملتش الكلام ده كله ما تبصش عليه هيموت ماشي. فاذا الدليفري تو دليفري حاجه من اثنين ممكن يكون ده زد ممكن يكون ايه طيب. الاونر بيجي لي انا كراجل بتاع كلينك عشان حاجه معينه برضه ماشي. ولو انت رئيسي مثلا اول مشكله بتاعتك عامل شويه كان بقى انا بطلع حالك او اديت اي اي ما مسكتش ماشي. بعد كده هو بيشتغل على برينج ممكن كلام صح وانا جايب دي هدف رقم مش مصدومش بالدور بقى يعني انا ما مصدومش بالدور كان يكون حصل مود ايه الجنين كان مش واخد بالي عشان كده يجي لي الكشف انا اتعامل معاه ماشي. الحاله الثانيه اللي بتكون سهله ليا وليك ها ويعني لحد ما اكون اتدرست على الصعب ولكن اعرف ان انت تسمع حد ابشر ان في جنين داخل انا على طول جنين نزل ميت خلاص احنا مش اعرف وبالتالي احنا جزء من دوركم ازاي تتعامل مع حد كده هو كده او شو فرق مع بعض في ثلاث مصطلحات في كتر اجنة بين الجس في حالة ابوشن في حالة الهوات بري فور جبس نخش بقى الجزء اللي هنكون دوركم هو حتة جزء من الابوشن اللي هو بمعنى او اسم بقى تاني اسمه ديزيز كوزنج ايه ابوشن ايه الامراض اللي بتسبب ايه ابوشن في من حاجات قبل الأبوشن ماشي مش بالصدق ماشي بس عايز ابين لك بس خلاص من مش كل حاله ابورشن سبب ان انا هو ماشي ولكن عندي عدد اطلاق ايه قدام ده هو بوزنس يعني في اي صوب الضغط الشرعي الحاجات اللي بتاعتي جدا الضغط الشرعي راح كتير جدا يعني حاله ماشيه كده كانت بعض الفضاء وبعض الجو على الكعب كله روحت البيت حصل ابورشن تمام اول ما طلعت من الكاسه في الكاسه بس ايه ده هو ده بس وقت ايه الحرب ماشي هو بص بقى انا دلوقتي والله ما قلت كده انا بص هو الفيتش واس كويس ده مش كده بس ده ايه الفيتش واس كويس يعني كل كل صح هو فيروس معطور عامل يا جماعة كتبوا الأمراض دي ماشي بس الصور جينس يعني بكتيريا موزلة موزلة كتب بكتيريا مكتوبة ماشي أنا بقول لكم الأمراض دي السنة الجاية هتحطوها في صفات مادة السنة الماضية اللي هي في البيت ها وبرضه السنة الجاية هتحطوها في بعض الأمراض بنزرة يعني في نقل الإنسان هتحطوها تاني ماشي أنا يهمني عشان ما استفدتش أكتر من اللازم يهمني الجزء بتاع حد بيأثر على الجنين ولا هل بيأثر على الرحم ولا لا وزا بعض حالات خاصة لو عايز توصل لي بعض حالات زي البطنة أو حالات زي الكتير أعرف ماشي لو تاكل فوق الأول تبص ها جنين ميت ها حالة أبورشن إزاي تتعامل مع حالة الإعلام تمشيها إزاي أنت في مزرعة كبيرة تقول والله في ربك بتاعك بعد ما خدت عيناتك وتقول والله أنا سبت في مثلا في أي بي آر حالات أبورشن قوي يعني قوي ده المزرعة دي بتاعت بوسيلا خلي بالك كل مرض دي حاجات معينة تعرفها، بس اللي قاعد معايا تمام لو سألت كل واحد أي مرض الديفينيشن بتاع المرض ما عرفوش يبقى ما يجيش محاضرة بعد كده. دي الديفينيشن ده عبارة عن مسافرين في ثلاثة أو أربع أسطر، لو طلعت كده خدت إيه؟ يقول أنا خدت كذا كذا بيعمل كذا كذا بسبب كذا مش محاضرة ده شيء. بس فالديفينيشن ده مفتح المرض ده يعني على حتة بالساينس على حتة بالكوز على حتة من الكاركترستكس بتاعته على حتة بالسبيشيز هعرف ايه ده المرض. فالديفينيشن بتاع المرض فجمعهولك بتشوف حد عامل حاجة تعرفها هو الحاجة ايه؟ الراسية بتاعها بتقول عن ايه؟ في ايه كده؟ أول حاجة الديفينيشن بتاع مين الأوقات ده؟ الريفت فالي بقول عليه ايه؟ أي فايرال ديزيز وأي بكتيريال ديزيز بيخش في حاجتنا في البريميا وفي حاجتنا ايه؟ أوقات البريميا أكيد في حاجتنا ايه؟ لو انت عندك دور متاخر من الحال وقلت لك كل السن كنت بقول لك ديجنوز كنترول عليها. سبب ان الله املاك والجبس بتموت بتموت ان الليبر بتكسر. قصه الخطاب بتوج نتكلم فيها ولا بس مش بتاع اي بقى كويس يعني بتاع بصوا يعني ان شاء الله تعرفوا ان البار ده بيمشي مش على كده مش على كده مش على كده مش على كده فتره استنيه مش على كده تاني على الباور اللي على اساسه اخيرا كتير على سيف دول صور الباور ده كروس ولا كريتنج ولا كروس ولا سيرفيت او تاني سبلاين مفروض وبسكيتو زيت من الشيء جو بالكاف ترانش باي كذا حاجة تعرف حاجة مهمين جدا في مرتبط في الأجهزة الصغيرة على المواد الصغيرة في مواد كبيرة أخش أي محل ماشي لو جيت فتحت عشان كان بس أنا ممكن لسه كده طيب في البروسيس فتحت البط بتاعت الجنب الكنز هتلاقي الليبر زي ما قلت من شوية كده ماشي مع الجزء بتاعه هذا الكلام ده يعني قوي لأن هو كده وقت لازم أقولكم تكتبوا البيولوجي عشان تكتبوا تري ولا وري تكتبوا بس خلاص عشان تكتبوا وري ثانية اللي مش عارف استعين يمكن عشان تكتبوا فيروس جينوس فيلبو فيروس ايه سيف العين فيلبو فيروس وهذا خط مصير طيب بقى بس يعني ستين بقى مش عارف من عين ماشي تقول عليه فيلبو ممكن يخش ايه؟ العقود في الاسم بتاعه. حطيت الراجل الفيروس عن طريق الهواء سكن ايه ابريج ماشي السيرفي بتاع المرض السيرفي بتاع المرض يعني ايه انتشار المرض عشان تطب منه في وقت في موجود ولا مش موجود لو سموه اصطلاحي السيرفي بتاع المرض دلوقتي 2015 ها في مصر ها أول حاجة لازم تفهم عن المرض ده ديز اندميك ديزيز ان افريقيا ديز اندميك ديزيز ان افريقيا تروح حضرتك زي كينيا والصومال وجيبوتي وملاوي كل الدول الخطيرة دي البحرانة طبعا هتسألوني ليه في مشكلة كتير جدا هناك ومرض كتير هناك فالمرض اندميك كده عشان فالمرض في الدول دي كتير فلو ربنا يكرمك في الدول دي يخلي بالك انت كده بالي كتير جدا ماشي الحمد لله على كده هنا عملنا عليك الهروب ماشي في الهروب في الباكس التمري يعني الباكس التمري ليه؟ يعني الهروب روح الطب ما فيش كلام ده ماشي روح المانيا وروح هروب بعض الدول ما فيش كلام ده روح دول الخليج اللي هي حتى حرارة عالية وفيها خطورة مسكيتو ما فيش كلام ده ماشي لو اندمج بعض الدول الأوروبية في مصر لحد ما في خطورة عالية ماشي طب قولوا ايه اللي خلى المرض الاول ينتشر وايه اللي خلى المرض يفضل بطل المخدرات في 1960 70 80 جدا وصل عليه دلوقتي دول حاجتين كانستنس كانزيز ديزيز انكريز ويز الريز البطل ها واش في الريز وكان حاجه اسمها كلودين عارفين كلودين يعني ايه؟ بيضان كلودين كلودين فلو في بيضان بيضان يعني شباب كتير في ضربه بطنيه كتير وكان المسكيتو نقطه كتير علينا وعلى البرك وعلى المستنقعات وتفضل المسكيتو فينتشر ايه؟ الفيروس الهواء. طب بتقول ايام زمان ليه افريقيا؟ ليه افريقيا؟ مش عارف تفضل الحاجات اللي فيها تراب تفضل الحاجات اللي فيها الهواء ده مسكت ماشي الايجيب الانسنس بتاعه دي يعني مصر الانسنس بتاعه ايه دي اقول لك ايه الاخر طبعا يعني لو عشان طبيعي زي الفيروس سي لما جه الوقت من 10 16 سنه شباب بدا يعملوا فاكسينيشن ماشي نفس الكلام في زي الاطفال عن طريق فاكسينيشن بدا يعملوا ايه دكتور ماشي شباب غير السبيك بتاع مين السيرفي بتاع الزيت بشوف طب لو رحت على مشكله بتاعت الزعش طب معايا كام مساعده يكون منتظم شويه ماشي النقطه اللي بعد كده هو هي سيمبتومز طبعا الفلوس من كده اقول لك المرض اتكلمنا عن الاستثمار كنت ايه سيمبتومز عاملين المرض اخر واحد اقول سيمبتومز فينا الاول الشيب والفوق هي الاعراض موجودة في الشين والفيديو كم لو كده بس معلومة قدامكم وتعرفنا شطار معلش ماشي ما يبقوش أعراض إلا فترة حضور المرض يعني في حاجة داخل في الجسم تقعد فترة تتكيف ماشي مناعة تقل يظهر المرض ماشي في حاجات تبقى سنة في حاجات تقعد شهر في حاجات تبقى أسبوعين بس ما تبقوش كويس تخش الباك اورجانيزم تقعد تروح في الجسم وتكسر الجسم من راحته ينشر الايه؟ الباك ماشي؟ الانفورميشن اللي بتاع هذا الفيروس بتشيك بتوك لايف من 24 ساعة ل 36 ساعة يعني تخش النهارده ها الاعراض دي اليوم ده موجود ما يعرفش كتير الانفورميشن اللي بتاع هذا المرض ها ليه؟ فبالتالي اول نقطة لازم اول نقطة الاستعراض ان السيمبتومز ابدير افضل الانفكشن ضال 24 to 76 hours يعني ايه يعني الاعراض ده لو وقت الهواء ماشي تظهر بعد العدوى ما بتحدث في هواء على طول بمعنى ايه؟ يعني انا لو اكتب كده بقى حاجه دي معلومه كمان كده هترجمها ايه؟ في الفيلم النقطه الثانيه رحت اشتريت 10 شيء من المزرعه وانا عندي 1000 شيء دخلته النهارده ها كمان يومين ظهر المرض الحاجات اللي ورا دي أكد الكلام ولا ما أكدش كلامي؟ أكد المرض ده كونتاميشن أو ميكروب ده صار مرض. ماشي يا جماعة؟ بس دي معناها ايه؟ تحطها في الكوش بيرد، بس تبقى عارف الكوش بيرد بتاعك مره ماشي؟ تروح تجيب حاجه زي التبيد تكون واقف سنه سنتين ما يسمعش حاجه في العضله، ما تعرفش زي الوزن في مثلا ماشي؟ يقعد سنه سنتين ما يبانش عليك العضله انت ايه؟ عارف بقى السي كان الكوش بيرد بتاعك يكون ايه؟ طويل ماشي؟ طيب فين عضله اول حاجه يا جماعه في ابورشن ان افتر هاسبيتال الاول ابورشن تاني يا جماعه في اولد شيب ابورشن في اولد شيب طيب الجزء بقى بتاع لانس بتاعه كويس جدا بقى سيبك من الكلام ده كله في حاجه ابورشن فيها بهوات ام فيها بهوات جميل جميل ماله بقى ده كان اسمها فيني اول حاجه جميل حاجه ثلاثه ذا ابورت فيتوس از اوتلايز يعني اوتلايز مهل اوتلايز فاهمكم؟ اه صح؟ كان اوتلايز تيجي تشوف كده في السكرين فرق بين متحدد اوتلايز ماشي؟ ازاي؟ واحد ماشي يا اخوات في ديسشارج فروم الفجاير ديسشارج فروم الفجاير زي الحالة اللي كانت قدامك في اتفاصات عارف تنزل فيني الهوات من المجيز هتشوف الحاجات دي ماشي بعد اي حاجة ابص الكودة كده كان اول مرة بقولها بهوت معظم حالات الابص بنسبة 99 من 9 من 10 بقول لك سيمبتومز في جانب طلع حاجة من اثنين علامة ماشية صح يا جماعة علامة ماشية ممكن تطلع معاها ممكن برضه في حاجة كبيرة قوي ماشي ممكن المشاكل تفضل ايه؟ جوه لو اي حد ابورشن ممكن تضطر كده تروح حد ابورشن مش جايبك علشان الام ولا عشان جنين عشان تطلعوا مين يا دوات المشين موضوع كده موسى خمسه اسمه الكنت الباسنتا او الكنت فيتا ايه ميمبرين كل الامراض اللي انا هقولها لك كلها مش ان شاء الله هتجوها هتلاقي كل السيمبتومز بتتم عشان تعرف اي سبيشيز ماشي الكنت فيتا بالفازا السيمبتوم اللي بعد كده اللي هو الكنت الباسنتا او الكنت فيتا ميمبرين وطالما في الكنت فيتا ميمبرين زي ما لو عندنا مشيمة موجود أصبح نجيم مشيمة موجود جسم غريب ولا جسم متعود عليه غريب ماشي يؤدي إلى انفكشن يؤدي إلى بعد حاجة الاندومترايتس يبقى راح نطلع يا موجود في الاندومترايتس إيه موجود ماشي كسكولين بعد الحلال بعد الفيروسات دي خلاص دي أثر على اليوترس بعد الحلال في الاندومترايتس في الدبلاسنتا في الابورشن في الجنين القسم الخاص بس كده بعض الحالات الامهات يا جدعان صار كيسز شو دايريا يعني بعض الحالات اللي بنشوفها في الحاله كلينيكال على بعضها عايز تشخصها يقول لي هو انا فريت ده في كده كده ليه افضل انا بتاع الكلام في الموضوع ان شاء الله ماشي اذا صار كيس في ايه في دايريا بعض الحالات مش كل الحالات بتلاقي حاجه اسمها اوكلو نيزل شار اوكلو نيزل شار حاجات نازله بالعين وحاجات نازله فين؟ بالنوز في الشارج مثلا من العين وحاجات مثلا من المواد من النفس. في كل ده اول حاجه يكون في ايه طبعا او ممكن اساسا تفكرون فيه ديفا بس ديفا في انوركسيا حاله بتاكل شيء ديفا في انوركسيا هذه كده المواد في الشيب وفي البول ماشي بالنسبه لللام والكيتس لهم معامله خاصه شويه اللام والكيتس كسايتس معروفه المرض بيكون جامد عليهم قوي شويه يعني اللام والكيتس الام يمكن تحمل شويه كام قول بس ابوش الضغط عالي شهر اثنين اما في اللام بقول دايما بتبقى دي حاجه اسمها صدر ديس يعني فوق ما بيقعدش يوم ويموت ماشي صدر ديس في اللام وصدر ديس في مواد في الكيتس حمضات صغيره مضبوط على طول ما تقعدش 24 ساعه كده ولا 49 ما تكملش يوم ده ايه؟ بدري على طول ماشي؟ ولو اي وقت في اليوم ده عندك تكون يعني خلاص ده بيستغرق جيت يعني اللام ده قدامك مش قاعد تزوج بالظبط استغرق جيت مش عارف يقف استغرق جيت انكوردينيشن يعني مش واقف يقف يقف يقف يقف ماشي؟ انكوردينيشن في حاجه صغيره مهما تديله دواء ومهما تديله فلوس صرامي وتديله انتبيوتك تقول اي حاجه ساعات تكون الدواء هتلاقي بس تضيع قدامك اليوم دول قبل ما يموت تعمل اي محاوله تعالج التحاليل تعمل السبابك تديك سن تصيروا ايه يموت بس ماشي لكن الفتره دي انت تكون مطمن ان الحاجات بتحدث بس في تحت الاوقات بس ماشي يا جماعه Russia, struggling again. Attila? Did feed us all, did them فيس او الحاجه تظهر البطن كده وتفتح مش الرومن تطلع مش عفوا وضع عباد ماشي اي حاجه تظهر هي الليفر مره واحده بتطلع عفوا انت بتطلع في لون اخضر في المكان الفسيولوجي وبتفتح تعمل الرومن تيست الليفر بتطلع طبعا ينزل طبعا على الجنب طب انت فيس يجيبوا لك حاجه كويسه جدا في البروكسي بتاع الارتجالي ان الراس تبر تمثل شغلك عن طريق حاجه بتاعي دلوقتي ان الليفر facing your face or jump speed level jump or facing your face هنقول هذا مستحيل كبير عشان يبين لك قد ايه الليفر كبير حجم ماشي كل الحاجات الثانيه باي فيروس تعملها هتكون يعني بتدي في كونجيشن كونجيشن اوف اول اورجانز صح كونجيشن اوف اول اورجانز صح بتديها الهوموروز فيروس بتديها الهوموروز وبسرس ميمبرين بتديها البلوره البروتينيه ده موجود في كل حته ماشي ده في الهومرج في كل السمس البريد موجود الليبروف الليبروف اللي بيستوعب الكلمه وكل الليبروف موجوده في اللارج انت الليبروف راح واحد من الدروسه اللي راح هي كده اللارج ايه الليبر لارج ايه الليبر انا الدكتور عايز بعمل عايز استقطر والسبب مش متاكد كذا مره بيعمل لي الليبر Okay. invention of the production of air and water of this delivery. Go. ماشي فين السجاوب اصلا ماشي ماشي فين فين فين رغم ما يميز هذا المرض سواء في القاف او سواء في الكاو سواء في الاثنين وعامل مشترك هو الميو سبريشن ماشي لان الميو سبريشن يعني لو في كاو انا عامل كاو خاص سواء في القاف او في كاو تلاقي في يوم بنيه مفقود نتفه بنيه مفقود كل المواد اللي سوكس الجلده الجلده اللي ممكن تتغيرها هذا المرض مميز ومعروف بدون ايه سبريشن او المناعه بتاعته Thank you. سايتو يعني فيها واحد حاجة وأوريدي حاجة بنسميها سايتو باي تايب أوريدي بتقول باي تايب في فيروسات بتعمل حاجة اسمها سايتو ماسك افكت يعني هو بيجيب حاجة اسمها أوريدي باي تايب دي حاجة بتعمل سايتو بس في فيروسات ممكن ما تعملش حاجة خالص سايتو ماسك افكت Gracias. أكثر لها يعني كثير عشان units of pressure. The units of pressure in the last M, potential of the influenza, or Pasteurella, or Diabetia, or Microplasma, that was not a station. And MBD, I'll put you again. MBD is not a point. I'm at each stage. ماشي دي بقى دي اخر حاجه هو يونيفرس والمناعه قويه جدا جدا بتاعت الكلام واوفر تاكلينج كويس مش اي حاجه ما عندوش مرض قبل كده ما عندوش سايكس ما عندوش اي حاجه حاسس كده كويس جدا وهو عيال الحاله اكيوت هم من اولها كمان ثلاثه حاجه كده صف اكيوت صف اكيوت اوكي في بعض الحالات وقت الحاجة بتاع عادي مش مية أتصل كان بيقول بعد كده انتبهي انتبهي لوكس بقى حاجتين الأوفر ركز معايا هنا في بعض الحاجات اللي بتقول أو تحديد الكوبري Stages. Thank you. السيستم عن كام شهور 4 شهور بيتكون، لو الفيروس ده